إذا كان يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. أيها الجمع الطيب المبارك، اجتمعنا في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك وفي هذه الليلة القرآنية المباركة لإحياء الذكرى السنوية الأولى لأم غالية وولدة كريمة كانت تعمل بقول المولى تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الأم الغالية والدة السيد الأستاذ عبد الرحمن بركة ابن قرية سنت ماي وابن أولينا، لإحياء الذكرى الأولى لهذه الأم الحنون، ويطيب لنا إلى أن نحلق بكم في سماء القرآن الكريم، حيث يقول النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي يتلوها فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا

وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وجعلنا الليل والنهار آيتين مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا وكل شيء فصلناه تفصيلا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا فعلي ألقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ونخرج له يوم القيامة كتابا ومن ضل فإنما يضل عليها من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها من اهتدى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من جداك إنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا Thank you. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد Oh.

وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. صدق الله العظيم. وورد في كتب السيرة أنه إذا مات في الأم اهتز العرش والكرسي والقلم ونادى مناد من قبل المولى تبارك وتعالى ويقول يا عبدي لقد ماتت أمك، لقد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فاعمل صالحا نكرمك من أجله. أيها المعزون الكرام، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الإسراء تلاها علينا عالم من أعلام التلاوة في دمرية مثل العربية وقاري زعاد دمرية مثل العربية والمقيم بكفر الشكر محافظة القليوبية فضيلة القاري الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي عضو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية أسرة الفقيدة الراحلة أهل بركة وأهل شلبي يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل السادة الذين وفدوا لتقديم واجب العزاء للسيد الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بركة والأسرة الكريمة.